ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. غرمنا في دمنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية في بنورة اسمك على رسمك صورة من القمرة يا أمورة اسمك على رسمك صورة من القمرة يا أمورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة الليل بيه بقى نهار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النوار نورة يا اسم على مسمى الليل بيه بقى نهار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النوار يا نسيم رفاف يا ضمير شفاف ولا إيش أوصفت وفيك الحق يا نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة Thank you. الصوت زيك يا نعيم الناس اصلي انت ملاك يا قمر في علاك سبح مولاك وقوم انت وقعد نوره نوره يا نوره نوره نوره نوره نوره يا نوره Thank you. Thank you.

غايب نور على نور على نور ساعة مسار في العمر مار ساعة مسار في العمر مار ساعة مسار في العمر مار تحيي الأمان كمان وكمان لقى الأحبة في كل أوان تحيي الأمان كمان وكمان لقى الأحبة في كل أوان تحيي الأمان كمان وكمان لقى الأحبة في كل أوان طمن القلب لو الهان لو الأحب في كل أوان أحلى الأمان فيك يا زمان يا زمان اشكال والوان في يوم ما تتهمنا الأوطان آوان وجودنا ده يبقى عيد آوان وجودنا ده طمن القلب والأهان لو أحب كل أوان أحلى الأماني فيك يا زمان أحلى الليالي والأيام مع الحبايب والخلال أحلى الليالي والأيام مع الحبايب والخلال صفانا ده يوم لقانا ويوم صفانا ده يوم لقانا ويوم صفانا صفانا ده يوم لقانا على الوداد يا سلام يا سلام ولقى الأحب كل أوان على الوداد يا سلام يا سلام ولغى الأحبة كل أوان على الوداد يا سلام يا سلام ولغى الأحبة كل أوان أوان وجودنا ده يبقى عيدنا أوان وجودنا ده يبقى عيدنا أوان وجودنا ده يبقى عيدنا ويطمن القلب Yeah. احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان. قال احب في كل اوان احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان. قال احب في كل اوان اوان وجودنا ده يبقى عيدنا اوان وجودنا ده يبقى عيدنا وطمن القلب الوالهان لو قال احب thank you.